قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. إذا ثبت هذا وهو ما تقدم من بيان القدر وأدلته ومراتبه، فإنه يجب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والخلق هو الإيجاد المتضمن لمراتب القدر الأربعة المتقدمة، والتي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولعله سبق أن تطرقنا لتفصيل ذلك. العلم السابق وهو أن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. يعلم الجزئيات والكليات، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. علم ذلك كله ثم كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، من نحو قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكما قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بعد ذلك المشيئة المرتبة الثالثة، وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء لا يخرج عن مشيئته العامة النافذة، الإرادة الكونية القدرية العامة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الخلق والإيجاد وفق تلك الإيش؟ المشيئة. الله خالق كل شيء، يخلق ما يشاءه على كل شيء قدير. فهذه مراتب القدر. ثم قال: إن له الأمر أيضا. إن له الأمر أيضا، فهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يشرع، وهو الذي يحكم. لا حكم إلا له، ولا تشريع إلا له، ولا إذعان إلا لحكمه. الله يحكم بينكم، إذ أنه هو العالم بما يصلح عباده. فلا شرع إلا ما شرع، ولا أمر إلا ما أمر به، ولا حلال إلا ما أحل، ولا حرام إلا ما حرم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. أهل الضلال، عرفنا مذهب أهل السنة في القضاء والقدر، وهو أنهم يؤمنون بهذه المراتب الأربعة: أن الله علم الأشياء قبل كونها، أنه كتبها في اللوح المحفوظ، أنه على ما يشاء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أنه يخلق الأشياء وفق ماذا؟ ها؟ وفق ما قدر، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل ما خلق شيئا إلا بقدر، فهو المقدر لا يخرج عن علمه، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو سبحانه وتعالى العالم بما يصلح عباده، ولذلك قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم وكل شيء. فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا حجة لخلقه عليه، إذ أنزل إليهم إذ أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبان لهم الطريق وأقام عليهم الحجة، فلا حجة لأحد على خلقه بعد أن بين الله كل شيء على ألسنة رسلي عليهم الصلاة والسلام. وإذا عرفنا هذا القدر، وهو أن المؤمنين يؤمنون بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله، وأن مشيئة الله نافذة، كما أنهم يؤمنون أن لله مشيئة عامة تليق به لا يخرج عنها شيء، كما أن للعبد مشيئة تليق به لأنه مخلوق وهي مشيئة قاصرة مقيدة، لكنه ليس مسلوب الإرادة بل له مشيئة واختيار، أعطاه الله تبارك وتعالى ما يميز به بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر، بين السنة والبدعة، فلا حجة لأحد على خلقه. فأما هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وقد جمع الله بين المشيئتين، مشيئة الله ومشيئة العبد، في قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إن شاء الله رب العالمين. فبعد أن أثبت للعبد مشيئة تليق به، بين أن هذه المشيئة لا تخرج كونا وقدرا عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بين ما يجب اعتقاده في هذا الباب، بين مواقف الناس وهم في تجاه القدر، وهم ثلاث وسيبينهم: أولا مجوسية، وثانيا المشركين وحججهم الواهية، وثالثا الإبليسية وهم الجبرية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نعم. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. نعم. والفرقة الثانية، الفرقة الأولى المجوسية، والمجوسية على قسمين: مجوسية قديمة كافرة ملحدة دهرية تعبد النار وتؤمن بوجود خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلمة. ومجوسية ظهرت بعد النبوة، بل ظهرت في القرن الأول على عهد بعض الصحابة، أقول وقد أدركهم بعض الصحابة وتبرأ منهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبراءته منهم وبراءتهم منه، وقال إنهم شر الخليقة، وأنهم مجوس هذه الأمة، وأن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه. وهذه المجوسية الثانية، وهم ماذا؟ منكروا القدر. المجوسية الأولى هم عباد النار، وهم الثانوية الذين يقولون بالإثنينية، وأن هناك إلهين: إله للخير وهو ماذا؟ وهو النور، وإله للشر وهو الظلمة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهم القدرية الذين ظهروا في الإسلام، فقال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنازتهم، وهم مجوس هذه الأمة. ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ وجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة كما بينا، وأن القدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ فعله. الله خالق العبد والعبد خالق فعله. فوجه الشبه بينهما أن كل منهما أثبت خالقين، أن كل منهما أثبت خالقين، وهم على قسمين، أعني القدرية النفاة الذين سموا مجوس هذه الأمة، هم على قسمين. قسم منهم أنكروا علم الله السابق مطلقا، ومنهم من قال إنه يعلم الكليات دون إيش؟ الجزئيات. وهؤلاء كفرة بإجماع المسلمين ولا يدخل معهم في نقاش. إذا كان الله لا يعلم فمن الذي يعلم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء مثل وهم القدامى مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن سار في ركابهم من القدرية القدامى الذين أنكروا علم الله القديم، فزعموا أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، ومنهم من زعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، ونحو ذلك من معتقداتهم الفاسدة. هؤلاء ليسوا من أصلا يعني من الفرق 72 التي تدخل في الجملة بين مع المسلمين، لأن المقصود بالفرق 72 كما هو معلوم من مذهب أهل السنة أنهم أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها؟ أمة الإجابة، يعني الفرق مسلمة لكنها مسلمة منحرفة. وبعض الناس لا يدخلون كالباطنية، لا يدخلون أصلا في 72، ومثل منكرة العلم علم الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني منهم من القدرية هم المعتزلة، هؤلاء هم الذين أنكروا خلق الله لأفعال العباد ولم ينكروا علم الله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، ومن هنا أشبه المجوس. فمن أقيمت عليه الحجة منهم فأصر فهو كافر، وأما الجهلة منهم الذين انقدحت عندهم بعض الشبه ولم يعلموا ولم تقم عليهم الحجج فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. ومنهم المعتزلة وبعض من شابههم من الفرق الأخرى التي تنكر أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. وأعجب العجب ومن المدهش حقا أنهم يخرجون أفعال العباد وهي مخلوقة من أن تكون داخلة في عموم خلق الله تبارك وتعالى، بينما يأتون إلى القرآن وهو كلام الله فيجعلونه من مخلوقات الله، فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وأخرجوا ما كان مخلوقا من كونه ماذا؟ مخلوقا. وهذا عين التناقض، زعموا أن القرآن مخلوق وأنكروا أن يكون كلام الله، في الوقت الذي أنكروا فيه أن يكون الله قد خلق أفعال العباد. جعلوا تحت قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء قالوا بما في ذلك القرآن، وأخرجوا أفعال العباد من عموم ماذا؟ من عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد من عموم كل. والحق أن يقال لهم أن كلا تشمل جميع المخلوقات، لكن لا يدخل فيها ما ليس بمخلوق. وأما استدلالهم بعموم كل وعموم شيء فإنه يقال لهم إن كلا تفيد العموم بحسب ما يقتضيه السياق، فقد تدخل فيها أمور تندرج تحتها وقد تخرج عنها أمور. والله عز وجل يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر الجبال ولا الأرض ولا السماوات، أليس كذلك؟ الريح التي أرسل على قوم عاد لم تدمر كل شيء، لكن تدمر كل شيء يقبل ماذا؟ التدمير، أو أراد الله له التدمير. ومنه قول الله عز وجل عن بلقيس وأوتيت من كل شيء. هل المقصود أنها أوتيت من كل شيء من أمور الدنيا والآخرة؟ ها؟ وإنما المقصود أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها في ذلك العصر، فينظر إليها بحسب ماذا؟ بحسب السياق، وليس بحسب ما تفهمه المعتزلة. هذه الفرقة الأولى، وقلنا إنهم قسمان، قسم كافر بدون تفصيل، وهم منكرة ماذا؟ منكرة علم الله القديم، هؤلاء كفار بلا نزاع وبلا تفصيل. وقسم يفصل في أمرهم، والقسم الثاني وهم الذين أخرجوا أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله مثل المعتزلة، وهؤلاء ماذا ما شأنهم؟ نعم، إذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا كفروا، وإلا فهم أصحاب شبه ويوكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الفرقة الأولى ممن يخالف في مسألة القضاء والقدر والأمر. طيب تفضل. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. نعم. الفرقة الثانية، وهناك تداخل بينه وبين الفرقة الثالثة كما سنبينه، الفرقة الثانية المشركية، أي الذين قلدوا من؟ المشركين الذين يحتجون بالقدر على ما يقترفون من ماذا؟ من ذنوب ومعاصي، فاحتجوا على شركهم بقدر الله، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هؤلاء المساكين احتجوا بالقدر على الشرك وعلى المعاصي، وهذا قد يقع فيه بعض الجبرية في هذا العصر، إذا نصحته قال قدر الله علي أن أفعل كذا. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن القدر يحتج به في المسائل التي لا دخل للعبد من حيث الاختيار في فعلها، فمن قدر الله عليه حادثا دون تفريط منه له أن يحتج بالقدر، ومن قدر الله عليه مرض من الأمراض بإرادة الله سبحانه وتعالى فهنا يستسلم لأمر الله ويتخذ الأسباب الإيش؟ المشروعة، وليست من رد القدر، وإنما هي من معالجة القدر بماذا؟ بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه عندما أحجم في أن يقدم بالمسلمين على عمواس التي انتشر فيها ماذا؟ الطاعون، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنهما أي عنه وعن عمر أتفر من أقدار الله؟ قال نحن نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فحسم الموقف وروى الحديث الذي فيه أنه إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحلوا ولا يقدموا عليه، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في الفرار من المجذوم وغيرها. فهذا من الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الايش؟ لا في المعائب. ولكن من سرق او زن او ترك الصلاة وقال هذا قدر قدره الله عليه، هذه حجة إبليسية كما سيأتي، فنقول له الله قد أوضح لك ماذا؟ السبيل، وأقام لك الدليل، وأعطاك الفرقان، فليس لك على الله حجة بعد الرسل وبعد إنزال الكتب. الأمر واضح لمن وفقه الله عز وجل. فإذا لا حجة للمشركين ولا لمن قلدهم من أصحاب المعاصي في هذا الباب. يروى أن سارقا احتج على عمر رضي الله عنه بالقدر عندما أراد أن يقطع يده، قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يده. من هنا يقول السلف إنه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. فإذا جاء المشركون والعصاة يحتجون بالقدر على ما يصدر منهم، فهنا الاحتجاج باطل، لأن هذا أمر يفعلونه باختيارهم. وأما من احتج بالقدر على باتخاذ الأسباب التي شرعها الله له في درء القدر بالقدر، فهذا أمر محمود وأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، كالتداوي واتخاذ الأسباب المشروعة. والسلام ظاهر بين جرعين واتخذ الحيطة، مع أن الله قد أراه مصارع من المشركين في بدر، ومع ذلك اتخذ الحيطة وفعل الأسباب الواقية النافعة المباحة المشروعة. الخلاصة من أن حجة المشركين حجة واهية، وكذلك من قلدهم من أصحاب المعاصي في هذا الباب فإن حججهم حجج واهية، حجج تهاوى كالزجاج تخالها ماذا؟ شيئا وكل كاسر مكسور، يعني تخالها وإذا أمرا حقيقيا وإذا بها سراب، فلا حجة لهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. والفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم. نعم. كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. القسم الأول. القسم الثاني هم يعني يعترفون بالقدر ولكن ينكرون الشرع. القسم الثالث يعترفون بالقدر ويعترفون بالشرع والأمر والنهي، لكن يزعمون أن في الكتاب وفي التشريع تناقضا، وذلك أنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض، جاءوا إلى نصوص الوعيد فضربوا بها نصوص الإيش؟ الوعد، كما فعلت القدرية الخوارج، وجاء المرجئة إلى نصوص الوعد فضربوا بها نصوص الإيش؟ الوعيد، وتفلت آخرون من المرجئة فانفلتوا من الجميع واستحلوا المحرمات واستباحوا كل شيء، وسيدهم إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإبليس زين لهؤلاء الحجة وأبعدهم عن المحجة حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، يعترفون بالأمر والنهي ويعترفون بالقدر ثم يعتقدون في ذلك التناقض، وهذا يفعله كثير أو يعتقده كثير من الملاحدة الإباحيين الذين يضربون النصوص بعضها ببعض. وسيدهم و يعني زعيمهم إبليس هو الذي يحتج بالقدر على تبرير أفعاله ويعترف بالقدر ولكن يبرر فعله بأن ذلك مقدر عليه. وهم قريبون من القسم الثاني، لكن القسم الثاني لا يعترفون أصلا بالأمر والنهي، والقسم الثالث يعترفون بالأمر والنهي ولكن يعتقدون أن فيه تناقضا، وهذه عقيدة الجبرية ومن سار في فلكه. والمخرج من هذا أن نسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وأن نؤمن بالقدر وبالشرع، نؤمن بالقدر وبالأمر والنهي، نؤمن بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل قد شاء طاعة المطيع ومعصية العاصي، وأن كل ما يقع من العباد لا يخرج عن قضاء الله وقدره، كما يعتقدون أن الله عز وجل هو المشرع وأنه الآمر الناهي وأنه لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وأن ما دخل تحت المشيئة العامة قد لا يكون من محبوباته، وما دخل تحت المشيئة الخاصة وهي الدينية الشرعية لا تكون إلا فيما يحب سبحانه وتعالى. ويقفون عند هذا الحد، أعني أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بالقضاء والقدر وبأن مشيئة الله نافذة، إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته، كما أنه لا يأمر إلا بما فيه خير، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة، سواء عرفناها أم لم نعرفها، سواء كان ذلك من الخير أم من الشر، الله خالق كل شيء، لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. نعم. قال: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح، يعني الذي يقول أهل الضلال هي تلك الفرق الثلاثة، نلخصها: الأولى ما هي؟ المجوس، سواء منكرة العلم أم منكرة الخلق. الثانية المشركون الذين يعترفون بالقدر وينكرون الأمر والنهي. الثالثة الإبليسية الجبرية الذين يعترفون بالأمرين لكن يعتقدون أنهم مجبورون على ما يفعلون. والمخلص من هذا ما سيذكره. نعم. قال: وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه بفعل أنه يفعل بالأسباب، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. هنا لخص مذهب السلف في أنهم يؤمنون بالقدر والقضاء وبعلم الله النافذ الذي هو أزلي أبدي كسائر صفاته، بلا ابتداء وبلا انتهاء، كما يؤمنون بأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى كما يؤمنون بمشيئته وبكتابة ذلك كله قبل خلق السماوات والأرض، كما يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه وفي أمره ونهيه، كما يؤمنون بأنه خالق الأسباب والمسببات، فهو الذي رتب الشفاء على شرب الدواء، وهو الذي رتب الأمراض على التعرض للأدواء، وهو الذي جعل المرض يعدي بإذنه سبحانه وتعالى، وهو الذي سلم من قوي توكله من ذلك، وهو الذي شرع التداوي وشرع الأكل والشرب ليعيش العبد في هذه الحياة مستعينا بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي جعل أن النار تحرق وأن الماء يغرق وأن السم يمرض ويقتل وأن السحر يقع ويمرض ويقتل وأن الأمراض تقتل وأن السيف يقتل بإذنه سبحانه وتعالى، كل ذلك يؤمنون به ويسلمون به لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب وماذا ومسبباتها، ولكن المؤمنين لكن المؤمنون لا يلتفتون إلى الأسباب فيعتمدون عليها من دون الله، بل يتخذون الأسباب المشروعة مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا ينكرون الأسباب كما فعلت الجبرية ولا يعتمدون على الأسباب وحدها كما فعلت من القدرية. هذه خلاصة عقيدة السلف في مسألة الأسباب والمسببات والخلق والإيجاد وما إلى ذلك، يؤمنون بأن الله خالق الأسباب والمسببات وأن الله قد رتب الأسباب على مسبباتها، المسببات على أسبابها، وأن الله عز وجل هو خالق الخير والشر وخالق الجنة والنار وخالق الهدى والضلال وخالق أفعال العباد ومقدر الخير والشر، لكن لا ينسب إليه الشر مباشرة، فرق بين أن تقول إنه قدره وبين أن تقول أو يعتقد معتقد أن نسبته إلى الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وهذا هو معنى الدعاء الوارد والشر ليس إيش إليك، لأنه حتى ما قدر الله من شر ليس شرا محضا وإنما قدره لحكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب وليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو معتقد السلف في هذه القضية، فيجب أن يفهم فهما جيدا حتى لا نقع في إفراط القدرية الجبرية أو تفريط القدرية النفاة، ومن نهج نهجه. نعم. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. عندها يعود على ماذا؟ على الأسباب. يرد على من قال يفعل عندها لا بها، ها؟ من خلال دراستنا السابقة مرت بنا فئة لا في العير ولا في النفير، يعني يثبتون سبب دون أن يكون له تأثير، وهي التي تسمى ماذا؟ ها؟ أيوة. لا لا، أين الإخوة اللي كانوا يواظبون معنا؟ ها؟ الأشعرية، أحسنت. يقع عندها لا بها، يقولون السبب يوجد عند وجود المسبب لا أن للسبب تأثيرا حقيقيا في حصول السبب، فهمنا؟ وهي التي يسمونها إيش؟ لها اسم عند أهل العلم، كسب الأشعري، أحسنت بارك الله، يسمى كسب الأشعري، وهو أنه يثبت سبب دون أن يترتب عليه ماذا؟ مسبب. طيب، ما ألم يثبت السبب والمسبب فماذا ننقم عليه؟ وما الفرق بين معتقده ومعتقد أهل السنة؟ الفرق بين معتقده ومعتقد أهل السنة أن أهل السنة يعتقدون أن للأسباب آثارا بإذن الله في الحصول على المسببات، ولكن كل ذلك بمشيئة الله وقضائه وقدره، مفهوم؟ وأما الأشعري فإنه يلغي السبب تماما، فوجوده عنده كإيش؟ كعدمه، إنما هو وجود صوري، وجود إيش؟ صوري. ويسميه بعض الأشاعرة أنها حالة اقتران السبب بماذا؟ بالمسبب، حالة اقتران فقط، وليست حالة ترتب، ليست حالة إيش؟ ترتب الأسباب على المسببات على أسبابها. عكسه تماما القدرية، يقولون السبب هو كل شيء، وأنكروا مشيئة الله، وجعلوا السبب وحده مستقلا بماذا؟ بالتأثير. إذن الجبرية ومنهم الأشاعرة شاوم أبو قالوا بأن السبب لا تأثير له، إذن لا وجود له، فإثباتهم للسبب لا قيمة له، مفهوم؟ وهذا هو المسمى بماذا؟ بكسب الإيش؟ الأشعر. القدرية يقولون السبب وحده هو الخالق والموجد، فجعلوا السبب ماذا؟ مستقلا بفعل الأشياء. أهل السنة توسطوا بين هؤلاء وأولئك، قالوا الله خالق السبب وماذا؟ والمسبب، وقد شاءت حكمته ترتب المسببات على إيش؟ على أسبابها. سبب الإحراق ما هو؟ النار. سبب الإغراق؟ الماء. سبب الموت؟ الأمراض أو السيف أو نحو ذلك. سبب الحياة؟ الأكل والشرب. سبب الإنجاب؟ النكاح. هذا هو معتقد أهل السنة. لكن جميع هذه الأسباب والمسببات مقدرة ممن؟ من الله عز وجل. إخواني هذه أمر يجب أن تفهموه جيدا، لأن عند الأشعارية خربط في هذه المسألة، يعني ضاعوا. هذا الذي جعل بعض أهل العلم لمؤاخذة يسمونهم مخانيث إيش؟ مخانيث المعتزلة، لأنهم لا قالوا بقول أهل السنة ولا بقول من؟ ولا بقول المعتزلة. فإذا كما هو شأنهم في الأسماء والصفات، لا أثبتوا إثباتا حقيقيا ولا أنكروا كما تنكر من؟ المعتزلة. فكذلك في هذه المسألة، وهي مسألة الأسباب والمسببات.